بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة من محاضرة شرح طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه، وهي المحاضرة الرابعة، ونستكمل فيها ما بدأناه في الحلقة السابقة إن شاء الله تعالى، وما زلنا مع شروط قبول القراءة شرح كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. تكلمنا عن شرطين من هذه الشروط الثلاثة، وهي موافقة اللغة العربية، موافقة اللغة العربية ولو بوجه، وتكلمنا كذلك عن الشرط الثاني وهو موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. ونتكلم بحول الله وقوته في هذه الحلقة عن الشرط الثالث، وهو الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هنا في المنظومة وكذلك في كتابه النشر، بأنه صحة السند. وقلنا إن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى كان يرى في أول الأمر اشتراط التواتر، وشرط التواتر هو الذي كان عليه جماهير أهل العلم سلفا وتبعهم على ذلك الخلف، ولم يخالف ذلك شرط التواتر وجنح إلى صحة السند مع الشهرة إلا مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك جماعة منهم الإمام ابن الجزري رحمه الله. وموضوع التواتر وصحة السند، قلنا إن التواتر إذا اشترطنا التواتر وأخذنا به فإنه يغني عن الشرطين الآخرين، لأن التواتر يفيد العلم اليقيني. خلاص، إذا تواترت القراءة تواترا اصطلاحيا فإن هذا التواتر يغني عن موافقة اللغة وموافقة الرسم العثماني. لكن لو قلنا بما قال به الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى باشتراط صحة السند فقط، فلا بد من وجود شرط موافقة اللغة وموافقة الرسم العثماني على ما قررناه في المرة السابقة. وكما قلت لكم، الناظم رحمه الله تعالى كان يرى في أول أمره اشتراط التواتر، كان يرى في أول أمره اشتراط التواتر، لكنه رجع عن ذلك واشترط صحة السند فقط. في مشكلة في الصوت عند بعض الناس، في ناس كاتبين على الخاص في مستمعين، الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله. إذن نعيد تاني، الناظم رحمه الله تعالى كان في أول أمره يشترط التواتر في قبول القراءة، لكنه رجع عن هذا الشرط إلى صحة السند مع الشهرة. تعالوا كده نقرأ كلام الإمام ابن الجزري في كتابه النشر حتى نقف على هذه الحقيقة. قال في النشر: وصح سندها، يعني احنا بس جبنا الكلام اللي احنا عاوزينه. قال، لسه الموضوع لم ينتهي يا أختي عبد الرحمن، صبرا. قال: وصح سندها، فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في الركن. هذا كلام ابن الجزري، هو يرى أن هذا اشتراط بعض المتأخرين، ولم يكتفي فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج إلى الركنين الأخيرين أو الأولين، أنا مش فاكر النسخة لكن أظن الأخيرين. قال: وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه أو لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره. وهذا إجابة على سؤال الأخت الفاضلة، يعني التواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم اليقيني، يعني خلاص لا نحتاج إلى شرط معه. أما الصحة خبر الأحاد يعني، فهذا يفيد العلم الظني، فيحتاج معه إلى معضد وناصر. فهذا المعضد أو الناصر قالوا هي اللغة وموافقة الرسم، واضح كده؟ يبقى اللي اشترطوا الصحة فقط قالوا إن هذه الصحة قد تكون واردة عن واحد بس أو عمن لم يبلغوا حد التواتر، فيحتاجون لأن علمهم هذا يفيد العلم الظني، يحتاجون إلى معضد ينصرهم. فنظروا فوجدوا أن الذي ينصرهم اللغة وموافقة رسم المصحف، أما الذين اشترطوا التواتر لا يحتاجون إلى هذين الشرطين، لا لغة ولا رسم، فإن القراءة إذا ثبتت بالتواتر لا تحتاج إلى موافقة رسم ولا موافقة لغة. تمام كده؟ طيب، قال: إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ثم قال، وهذا هو الشاهد: ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر لي فساده وموافقة وأئمة السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لا شك أن الإمام ابن الجزري رحمه الله إمام مجتهد، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وقوله هذا أعني اشتراط الصحة دون التواتر خالف به جمهور الفقهاء والمحدثين، بل والقراء كذلك، بعدم اشتراط التواتر، هذا فيه مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم، مش من القراء بس، حتى من الفقهاء والمحدثين. وإذا فتحنا موضوع قبول القراءة واعتمدنا فيها على صحة السند فقط، قد نفتح على أنفسنا بابا كبيرا لا نستطيع أن نسده. فعندنا قراءات ثبتت في الصحيحين، يعني أحاديث صحيحة متفق عليها، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يقرأ بها، لا يستطيع أحد أن يقرأ بها في الصلاة مثلا، أو يقول هذه قرآن ويعتمد على ما ورد في الصحيحين أو غيرهما اعتمادا كما يعني اعتمادا كليا كما نعتمد على ما نرويه في كتب القراءات المسندة. لأنها عندنا أخبار أحاد، وخبر الأحاد يفيد العلم الظن. تمام. بل الإمام ابن الجزري نفسه استفتى عبد الوهاب السبكي رحمه الله تعالى في تواتر القراءات الثلاث، استفتاه في تواتر القراءات الثلاث، لأن بعض الناس كان يحكم بشذوذ القراءات الثلاث أو ما دون السبعة، فاستفتى الإمام عبد الوهاب السبكي في حينه وراسله، لأنه كان يقول بتواتر السبعة. فاستفتاه على هذا الأمر وقال له: لماذا لم تقل العشر متواترة؟ فقال له: إنما بدأت بالمتفق عليه ثم أردفت المختلف فيه. يعني قال وكمان الثلاثة متواترة. هذا معنى كلام السبكي، والفتوى موجودة في النشر تقرؤونها كاملة. يعني الآن يا أخ محمود ليس عندي النشر، إنما يعني أحاول أستجمع ما حضرته، لكن تجدها في أول كتاب النشر عند حديث على الأحرف السبعة. تمام كده؟ طيب، المهم فهو استفتى واستدل بفتواه بعد ذلك على تواتر القراءات العشر كلها. كذلك يا إخواني الكرام، عندنا في تعريف القرآن نفسه لما أتوا ليعرفوا القرآن ماذا قالوا فيه؟ قالوا من ضمن التعريفات: ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. نقلا متواترا، صرح بهذا كده التعريف سواء بالنص أو بالمعنى ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر وابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وعبد الوهاب السبكي كما ذكرنا، والزركشي والدميري والشيخ خليل صاحب يعني عمدة في الفقه المالكي، وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم رحم الله الجميع. تعالوا كده نشوف القول هذا لأبي القاسم الصفراوي رحمه الله تعالى في نهاية الإعلان. قال: اعلم أن هذه السبعة أحرف والقراءات المشهورة نقلت نقلا أو نقلت تواترا، وهي التي جمعها عثمان في المصاحف وبعث بها إلى الأمصار، وبعث بها إلى الأمصار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تعالوا كمان نشوف أثر مروى عن الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى، هذا الأثر قد يخدمنا في هذه القضية. قال محمد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ قال: لا يعذب عذابه أحد. فقال الرجل: كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب عذابه أحد؟ فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه. وتدري لما ذلك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمة. أبو عمرو البصري في هذا الأثر بينفي قراءة لم ترد إليه هو متواترة، أتت له عن طريق واحد بس، مع أن هذه القراءة متواترة وهي في السبعة، لكن مع ذلك ينفيها. لماذا؟ لأنها لم تصل إليه إلا عن طريق واحد، واعتبر هذا الواحد عنده هو شاذ، وإن كان عند غيره متواتر ما فيش إشكال فيها، لكن هذا اعتبار قوي، وهذا دليل قوي على أن الأئمة كانوا لا يعتبرون ما ينقله الواحد. والآثار التي تثبت شرط التواتر كثيرة جدا، لا نستطيع في هذه الدروس أن نحصيها، وإذا رجعتم حتى إلى بعض كتب الفقه تجدون بعض الفقهاء قد ناقش هذه القضية نقاشا موسعا، منهم مثلا الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله تعالى ناقش هذه القضية، فارجعوا إليها لتكون نموذجا لكم عما ذكره الفقهاء في كتبهم. طيب، هل الإمام ابن الجزري باشتراطه الصحة يكون عارض ما عليه الإجماع وترك شيئا معمولا به زمنا طويلا وهو نفسه كان يقول به؟ الجواب عندي قد يكون غريبا نوعا ما، لكن اسمعوه، وإن وافق ما عندكم فبها ونعمت، وإن خالف ما عندكم فناقشوني حتى نصل إلى يعني ما فيه القناعة لي ولكم. خلي بالكم، ابن الجزري رحمه الله تعالى كما ذكرنا عدل عن اشتراط التواتر، قالوا أو قال هو في علة ذلك لعدم توفره في جزئيات القراءات التي نقلت إلينا، يعني مش كل جزئيات قراءة حمزة مثلا منقولة إلينا بالتواتر، فكأنه خشي رحمه الله تعالى من اشتراط التواتر أن ترد بعض هذه القراءات، فاشترط صحة السند مع الشهرة. طيب ممكن نسأل سؤال، هل فعلا القراءات الآن التي بين أيدينا قراءة الأئمة أو قراءة الأئمة العشرة فيها جزئيات غير متواترة؟ طبعا لا يستطيع أحد أن يجزم إن كل ما في القراءات التي بين أيدينا الآن كلها كده من أول حرف إلى آخر حرف متواترة، لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك أبدا، ولا يوجد نص على هذا في كتب المتقدمين ولا المتأخرين. طيب هل هذه مشكلة؟ يعني هذه قضية كبيرة فعلا؟ لا ليست قضية، وإنما الذين اشترطوا التواتر اشترطوه في القراءة نفسها لا في جزئياتها. أديكم مثال بحمزة مدام ذكرناه، يعني قراءة حمزة اختلفوا فيها في أول الأمر، فكان بعضهم يكرهها وكان بعضهم يبدعها وكان بعضهم لا يعول عليها، كل هذا موجود حتى عند بعض الفقهاء كما نقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. تمام، في أول الأمر كان هذا شأنها، لكن لما استقر الأمر وذاعت هذه القراءة في الأفاق وتلقتها الأمة بالقبول ونقلها الناس كابرا عن كابر بالتواتر أصبحت قراءة متواترة مقبولة. طيب دي قراءة حمزة، لكن تعالوا مثلا لما نقول الوقف على كلمة السماء، وكلكم متقدمون مش محتاج أشرح لكم فيها كم وجه وإزاي جه ومنين جه. السماء فيها خمسة القياس لحمزة، هل تواتر أو هل تواترت هذه القراءة بكل أوجهها الخمسة كده؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا، لكن نجزم أن قراءة حمزة نفسها قراءة متواترة. فإذا جزمنا بهذا وقلنا إن الشرط يكون في القراءة نفسها، فلا إشكال أن يأتي في بعض جزئيات القراءة بعض الأوجه غير متواترة. يعني سؤال يا جماعة الخير، هل يستطيع أحد أن يجزم بتواتر أوجه البسملة الأدائية عن القراء؟ أبدا، لأوجه أدائية، فكيف أدخلناها في كتاب الله؟ لأنه ليس شرطا أن تتواتر مثل هذه الأوجه، أوجه الإدغام والإظهار والقلب إلى آخره، هل لابد أن تتواتر؟ لا، ليس شرطا فيها في كونها منقولة عن هؤلاء أن تكون متواترة. طيب في نقطة كمان لابد أن نثيرها، هل التواتر عند القراء يساوي التواتر عند المحدثين؟ إحنا المحدثين اللي درس منكم مصطلح حديث يجد أنهم يعرفون التواتر إيه؟ بأنه ما نقله جماعة في كل طبقات سنده، ما رواه جماعة عن جماعة في كل طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا التواتر عند المحدثين. ولذلك لما تأتي الأحاديث المتواترة التي انطبق عليها هذا التعريف تجدها قليلة جدا بالنسبة للأحاديث، أحاديث الأحاد يعني، صح ولا لا؟ هذا التواتر عند المحدثين لا إشكال أبدا، هم اشترطوا هذا الشرط واتفق هذا الشرط مع عدة أحاديث، بعضهم يجعلها 70 وبعضهم يجعلها أقل وبعضهم يكثر فيها قليلا، لا إشكال عندنا الآن. لكن من الذي قال إن التواتر عند القراء هو التواتر عند المحدثين، أن يكون في كل طبقة من طبقات هذه القراءة جماعة توحين العادة تواطؤهم على الكذب؟ مين اللي يقول كده؟ محدش يقدر يقول كده. إذن فالذي أختاره أن التواتر عند القراء يغاير التواتر عند المحدثين. التواتر عند القراء صح لابد أن يكون في أكثر من واحد روى هذه القراءة، لكن لا يشترط أن يبلغ حد التواتر عند المحدثين، لا يشترط أن يبلغ حد التواتر عند المحدثين. فالتواتر عند القراء هو عندي الشهرة، إذا انتشرت القراءة وذاعت في الآفاق واشتهرت فهذا هو التواتر مع تلقي الأمة لها بالقبول، وهذا شرط مهم جدا. فعندي أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي، الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي، فكل منهم يشترط صحة السند ويشترط كذلك الشهرة. إذا قلنا إن التواتر معناه الشهرة. أخونا بيقول، محمد زكريا بيقول: هل يصح أن نقول إن الخلاف الجائز لا يشترط فيه التواتر والخلاف الواجب بقى يشترط فيه؟ يعني إن أردت أن تشرحها وتبسطها شيخ محمد فهذا صحيح، فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع الإخوة والأخوات. يبقى ممتاز يا دكتورة، الشهرة والاستفاضة والتلقي بالقبول هذا هو المخلص، وإلا فلا نستطيع أن نقول إن كل القراءات متواترة، ولا نستطيع كذلك أن ننفي التواتر عن وجود التواتر في قبول القراءات. تمام، هذا هو الذي يعني أميل إليه. بعض العلماء يرى رأي ابن الجزري إلى الآن، عشان برضو يكون عارفين اللي موجود الآن في الساحة العلمية، وأن صحة السند غير التواتر، وأن ابن الجزري رجع ورجوعه هو الحق. وبعضهم يرى لا، بل الأصل أن تكون القراءة متواترة حتى تقبل، ويحتجون أحسن ما يحتجون بإيه؟ ويحتجون أكثر ما يحتجون به بتعريف القرآن نفسه: ما نقل نقلا متواترا. وبينكم هذا هو الذي يليق بكتاب الله، هذا هو الذي يليق بكتاب الله، أن نضع له ضوابط تكفل صيانته عن أن يدخل فيه ما ليس منه. ولذلك إذا جاءك حديث وآية عملك بالنسبة للحديث هيكون إيه؟ عشان تعمل به محتاج حاجتين: تبحث عن صحة الحديث ثم تعمل به. الآية لا، لست محتاجا إلى البحث عن صحتها، فالقرآن معروف مشهور نقل نقلا متواترا، ثم بعد ذلك ما عليك إلا العمل. قول أخونا محمود أسعد: أصلا ثلاثة الدرة مشهورة ليست متواترة، هذا كلام يعني يحتاج إلى توضيح. إذا قلنا هذا الكلام كده يا شيخ محمود وأطلقنا له العنان، فيفتح علينا فتحة جديدة إحنا في غنى عنها. ابن الجزري نفسه يا مولانا نافح وكافح حتى يثبت أن هذه القراءات الثلاث متواترة. تمام، الله يفتح عليكم جميعا. طيب، نخلي الموضع ده يا أستاذة إلى آخر الدرس، لأنه محتاج كلام كتير، وأخشى أن احنا يعني ننسى اللي فات. الحاصل إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أن قبول أي قراءة متوقف على ثلاثة شروط اشترطها أهل العلم صيانة لكتاب الله الكريم، وهي موافقة وجه من أوجه اللغة العربية، حتى بعضهم يضيف إيه ولو كان ضعيفا، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، التواتر أو صحة السند مع الشهرة. هذا هو الحاصل من كل هذه المسألة. تمام، ثم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. المعنى: حيثما يختل ركن من هذه الأركان الثلاثة فاحكم بشذوذه، أو احكم بشذوذ القراءة المنقولة إلينا إذا فقدت شرطا من هذه الشروط، ولو كانت منسوبة إلى أحد السبعة أو إلى السبعة كلهم. وهذا حاصل عندنا، كلنا درسنا القراءات الصغرى وجدنا أن في بعض أوجه تنسب لبعض هؤلاء السبعة أو رواتهم، ومع ذلك يحكم العلماء بشذوذها. ويردونها. فلا يهمك حتى لو كانت منسوبة إلى السبعة وفقد الشرط من هذه الشروط، أو كما عبر عنه ابن الجزري ركنا من هذه الأركان، فاحكم بأنها شاذة. ويطلق على القراءة في هذه الحالة، يعني التي فقدت شرطا، قراءة ضعيفة، قراءة شاذة، قراءة باطنة، كل هذا وارد في كتب أهل العلم. الشيخ القاضي رحمه الله تعالى له بحث ممتاز في القراءات الشاذة، ارجعوا إلى موجود أظن على الشبكة وموجود في مطبوعات المعهد، معهد الإمام الشاطبي. قال: والحاصل أن القراءة، هذا الكلام مهم جدا اسمعوه، قال: والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا، يعني عند الفريقين إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا، ولو كانت منقولة عن ثقة، وإن كانت منقولة عن ثقة، يعني لو نقلت هذه القراءة عن ثقة لكنها فقدت شرط العربية أو شرط الرسم مع أنها منقولة عن ثقة لكنها مردودة كذلك، فهي مردودة بالإجماع. قال: وإن كان ذلك بعيدا جدا، يعني هذا يندر وجوده، بل لا يكاد يوجد، وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا. تمام، ده النوع اللي احنا بنتكلم عليه واللي احنا عاوزين. قال: وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا. وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فيها. الآن هي عمل القراءة دي صفتها إيه؟ وافقت العربية والرسم، نقلت عن طريق الثقات، عن طريق الثقات بطريق الآحاد، يعني فقدت إيه؟ التواتر. قال: فقد اختلف فيها، فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، سواء اشتهرت واستفاضت أم لا. وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها. أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة إجماعا. قال: ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر، وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كانت منقولة عن الثقات، أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولكن لم يتلقى بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. كلام ده نعيده تاني عشان تقسيم الشيخ القاضي غاية في الفهم والدقة رحمه الله تعالى. قال: ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر، سواء وافق الرسم أو اللغة، ما دام فقد التواتر هذا شاذ. طيب، عند الإمام مكي وعند الإمام ابن الجزري، قال: وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كانت منقولة عن الثقات، ما خالف الرسم والعربية ولو كانت منقولة عن الثقات، هذا نوع من القراءات الشاذة عند مكي ومن وافقه. النوع الأول إيه؟ ما خالف الرسم والعربية حتى لو نقلها الثقات لكن عن طريق الآحاد. طيب، النوع الثاني: أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة، نوع ثاني عندنا، وافق الرسم والعربية لكنه منقول عن طريق غير الثقات. طيب، أو نقله ثقة، يعني وافق العربية والرسم ونقله ثقة ولكن لم يتلقى بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة، فهذا كذلك نوع من أنواع القراءات الشاذة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا الخلاف في القراءات الشاذة أو القراءة بالقراءات الشاذة خلاف مشهور معروف، والصحيح أنها تختلف باختلاف أحوال القارئ أو الأحوال التي تقرأ فيها. فإن قرأت خارج الصلاة للتعلم أو الاستفادة منها في اللغة أو الفقه أو غير ذلك من العلوم فحكمها الجواز، مع اعتقاد عدم قرآنيتها. تمام. وأما في الصلاة فاختلفت المذاهب فيها أيضا، والجمهور على عدم الجواز أن تقرأ في الصلاة، وهذا الكلام محله كتب الفقه، محله كتب الفقه. من أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليرجع إلى المتخصصين في الفقه، سواء بالكتب أو بالاستفتاء أو غير ذلك. كلام القاضي تاني من أوله، والحاصل قال يا مولانا قال والحاصل أن القراءة، والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا، ولو كانت منقولة عن ثقة، وإن كان ذلك بعيدا جدا بل لا يكاد يوجد، وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر، ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعا، وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الأحاد فقد اختلف فيها، فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، سواء اشتهرت واستفاضت أم لا. وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها. أما إذا لم يبلغ أو أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع، فالظاهر المنع من القراءة إجماعا. ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر، وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كانت منقولة عن الثقات، أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. المعنى واضح، وكأن الناظم يريد أن يتوجه إلينا بالكلام، فيقول: كن أيها الطالب الذي نصحنا أو الذي نصحه قبل قليل وليجتهد فيه وفي تصحيحه، هذه كلها نصائح. قال كذلك من ضمن النصائح، قال كذلك من ضمن النصائح: فكن على نهج سبيل السلف، كن أيها الطالب على النهج القويم الذي ورد عن سلف هذه الأمة من القراء والعلماء، سواء في ذلك ما أجمعوا عليه من قراءات أو اختلفوا فيه، فالقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما ثبت ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الناظم كأنه أشار إلى الخلاف، فشرع بعد ذلك يبين سبب هذا الخلاف، فقال رحمه الله تعالى: وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى العلة من وجود هذا الخلاف. طبعا تعلمون حفظكم الله جميعا أن القرآن نزل أول ما نزل على حرف واحد، ثم جاء التخفيف لهذه الأمة رحمة بها طلبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله له فخفف عن هذه الأمة، فما زال يزيده حرفا بعد حرف حتى أوصله إلى سبعة أحرف. لماذا؟ تسهيلا على هذه الأمة. وأصل الاختلاف، يعني الأصل في هذا الخلاف، وشايفين عبارة ابن الجزري عبارة دقيقة، قال: وأصل الاختلاف، يعني هذا هو الأصل في وجود الخلاف، كأنه أشار إلى أسباب أخرى ليس السبب الرئيس تهوين القراءة على الأمة أو تسهيل القراءة على الأمة، لا، هناك أسباب أخرى لعلنا نذكرها إن كان هناك وقت، وإن لم نذكرها لضيق الوقت فتجدونها في كتاب كتاب المهدوي اسمه إيه؟ بيان السبب الموضح لاختلاف القراءات، اسمه كده والله أعلم، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات، هذا للإمام أبي عباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المقرئ، هذا متوفى بدري في أول القرن الخامس، توفي سنة 430 رحمه الله تعالى. طيب، إذن ارجعوا إلى هذا الكتاب، كتاب صغير، هي فتوى أصلا، سئل سؤالا من مستفت فأجاب بهذه الرسالة رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. يبقى الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى أن أصل الخلاف الذي نراه في بعض القراءات الآن يرجع إلى إنزال القرآن على 7 أحرف، والسبب من إنزاله على 7 أحرف هو التيسير على المسلمين، يعني تيسير إيه؟ القراءة. أوضح ما يوافق هذا المعنى من أحاديث الأحرف 7 اللي هي كثيرة جدا وألفاظها متعددة، ما رواه الترمذي عن أنس قال: لقي جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار المراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: إني بعثت في أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام. شايفين؟ قال: فمرهم فليقرأوا القرآن 7 أحرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فمرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يطلب التخفيف عن هذه الأمة، لأن فيها أنواع متعددة لا يناسبهم أن يكون القرآن على حرف واحد. فئة لا تستطيع أن تغير لغتها أو لهجتها، العرب ما كانوش عندهم انتشار الآن وتبادل الثقافات كما هو موجود الآن، أصحاب اللهجة الواحدة لا يفهمون غيرها، وإذا فهم فإنه قد يستكبر عن تغييرها. سؤال ده يخوف والله، معلش خليكم معايا، خليكم معايا للآخر كده ولعله تأتيكم إجابة. الأخت بتقول 7 أحرف، طيب كيف طلعت 10 قراءات؟ معلش سامحيني، هذا السؤال يخوفني لأسباب كثيرة، خلينا احتفظ بها لنفسي. المهم يعني هقول لحضرتك في الآخر، وإحنا لسه ما وضحناش معنى الأحرف 7، لو تستنوا علينا سيأتيكم إجابات كثيرة على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. بان السبب الموجب لاختلاف القراءات، نعم هو ده بحث الشيخ الإسلام، قد يكون ألحقه المحقق ولا حاجة، لكن ما فيش علاقة بين البحثين، المهدوي في القرن الخامس وبعد ابن تيمية بفترة، الله يرحم الجميع. طيب، يبقى نقول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ طلب التخفيف، لأن في هذه الأمة بعض الفئات لا تستطيع أن تغير لغتها أو لهجتها، شيخ فاني يعني كبير في السن جدا، ما عندوش تبادل ثقافات ولا أي شيء، هو يعرف لهجة واحدة بس ولغة واحدة، فصعب عليه أن يقرأ على حرف واحد نزل به القرآن. وكذلك وامرأة عجوز لا تقل عنه في هذه الصفة، وغلام صغير، هذا الغلام الصغير أصعب، عارفين ليه؟ لأن ممكن الكبير يكون سمع فيما سمع أن هناك لهجات متعددة، لكن الصغير زي بالضبط أطفالنا كده، لا يعرف إلا لهجة أبيه وأمه ومجتمعه الصغير جدا، ما فيش احتكاك بغير مجتمعه. تمام. قال: فمنهم أو فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام، هذه أصناف تحتاج إلى تيسير. تمام. فأنزل القرآن على 7 أحرف تيسيرا على هؤلاء وغيرهم. هذا الحديث يا إخواني وأخواتي ورد بألفاظ كثيرة جدا، كلها نصت على نزول القرآن على 7 أحرف. تعالوا كده نشوف بعض هذه الأحاديث حتى نعيش معها، ونشوف كده هذا الحديث إيش وضعه بالضبط، وله من الأهمية المكانة الكبيرة جدا. قبل ما نشوف الحديث، تعالوا نشرح الأول عشان سؤال الأخت الفاضلة، الأحرف السبعة بشيء بسيط كده. أول شيء الأحرف جمع حرف، الأحرف جمع حرف، والحرف في اللغة له عدة استعمالات، مش استعمال واحد بس، يعني يطلق على عدة أمور. يطلق على اللغة كما يقال حرف قريش، حرف ثقيف. يطلق على الجانب كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، الحديث على حرف السفينة يعني على طرف السفينة. كذلك يطلق على وجه من وجوه القراءات، نقول حرف ابن مسعود، حرف أبي، حرف نافع، حرف كذا. ويطلق على الناقة كذلك، ويطلق على وجه من وجوه المعاني، وهذا ورد في أثر عن ابن مسعود أنه فسر الحرف بمعنى. ده بالنسبة للمعنى أو بعض إطلاقات الحرف. في إطلاقات تانية، يطلق على الآية، ويطلق على حتى الحرف اللي هو مبنى الكلمات، حروف الهجاء يعني، تمام. طيب السبعة، السبعة لها برضو في اللغة إطلاقات. الأصل فيها أن تكون العدد أو الرقم سبعة اللي هو بعد ستة، ستة سبعة، ده الأصل فيها، تمام. لكن قد تطلق هذه الكلمة ويراد بها الكثرة، هذا في اللغة، ما بقولش معناها اللي يتوجه إلى معنى الأحرف السبع، تمام. طيب العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في معنى أحرف الأحرف السبع، حتى إن الإمام السيوطي أورد 44 رأي في معنى الأحرف السبع. لكن إذا ناقشت هذه الآراء وفحصتها، إذا ناقشت هذه الآراء وفحصتها تجد أن كثيرا منها يعني لا يعبأ به ولا يكون له محل نظر في مسألتنا هذه. كمن قال إن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، هذا قول موجود من ضمن 44 قول، لكن هذا بعيد جدا. فين السبع، السبع القراء دول أو السبع قراءات اللي احنا بنقرأ بهم دول، فين هم أصلا؟ الحديث قيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والقراء السبع المعروفين بعضهم جه في آخر القرن الثاني أو يعني منتصف القرن الثاني، بعيد جدا. فلا ارتباط أختي الفاضلة بين الأحرف السبعة والقراءات السبع من حيث العدد. صح هناك ارتباط سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لكن ليس ارتباط من جهة العدد أو التعيين. فالسبعة كما سيأتي القراءات السبع اللي معانا، بل القراءات العشر، بل القراءات الشاذة غير السبع والعشر، ما هي إلا بعض هذه الأحرف السبعة. وبعضهم يقول لا، بل هي حرف واحد بس، حرف قريش. مسألة قد نتعرض لها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. تعالوا بقى نشوف الأحاديث، نختار منهم بعض الأحاديث كده. وطبعا هذا الحديث متواتر عند جمهور المحدثين، بعضهم يرى أنه غير متواتر، وبعضهم يرى أنه من التواتر المعنوي لاختلاف الألفاظ وكده، يعني في خلاف في الآخر يعني، لكن الجمهور على أنه متواتر، سواء كان متواتر لفظي أو معنوي. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذا حديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استزده، استزده، يحثه أن يستزيده حتى بلغ سبعة أحرف فكل شاف كاف. هذا الحديث في النسائي. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث من حيث المعنى معنى الأحرف السبعة على أقوال أوصلها بعضهم إلى أربعة، بل أوصلها السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان إلى 44 رأي. لكن عاوزكم تعرفوا أن الخلاف أو أن المراد بهذه الأحرف السبعة هي أمور لفظية في النطق، أمور تتعلق باللفظ وليس بالمعنى، لأن بعضهم أورد معاني، يعني قال لك الحلال والحرام والمكروه وإلى آخره، هذا آراء موجودة. لكن إيه علاقة الأحرف السبعة بحلال وحرام ومكروه وأمر ونهي؟ كل هذه معاني. وهل يظن ظان إن عمر أمسك بهشام بن حكيم عشان كان بيتكلم في حلال وحرام؟ ده كان بيقرأ قرآن في صلاة، فهذا بعيد جدا. وهل تظن أن أبي وقع في نفسه من التكذيب ما لو يعني كأنه كان في الجاهلية، إذ لو كنت في الجاهلية كما قال رضي الله عنه، عشان حلال وحرام وأمر ونهي وكل الكلام ده؟ هذا بعيد. إذن فاستبعدوا من الخلاف أي رأي ينص على أنها تخص المعاني، تخص المعاني، هذا بعيد، هذا بعيد. إذن فنمسك بقى احنا الآراء التي تعلقت باللفظ، وهناخذ بعض هذه الآراء كده سريعا في هذا اللقاء، فإذا رأينا أن نكمل معكم هذه الآراء في المرة القادمة فلا بأس، احنا عاوزين نتعلم وعاوزين نستفيد ونستزيد. أول قول نستفيد منه العدم، غريبة دي. ها أصحاب هذا القول توقفوا في الحديث، قالوا أن كلمة حرف دي كلمة حرف معناها إيه؟ هذا له عدة إطلاقات من الألفاظ المشتركة، يعني يطلق على كذا ويطلق على كذا ويطلق على كذا، كذا إطلاق. إذن لا نعرف ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى أو ماذا يريد الرسول عليه السلام لما قال اقرأوا على سبعة أحرف، هذا غير واضح، لأن كلمة أحرف دي أو حرف معنى مشترك، فالله أعلم بمراده، فسكتوا. إذن فمعنى قولي هذا القول نستفيد منه العدم، يعني عدم الرأي، توقفوا فيه، قالوا إن هذا من المشتبه الذي نرجع فيه العلم إلى الله عز وجل. لكن هذا القول وإن كان قولا موجودا لكن اعتباره يكون ضعيف جدا. ليه؟ لأن الصحابة كانوا يعلمون حقيقة هذه الأحرف السبعة وكانوا يعملون بمقتضاها، وكذلك التابعين بعدهم عملوا بمقتضى معنى هذه الأحرف السبعة، فكنا نقول هذا غير معروف، فهذا شيء بعيد، هذا شيء بعيد. ربنا لما أنزل هذه الأحرف السبعة للتخفيف أنزلها تخفيفا وعلم الناس معناها، صح الصحابة لم يسألوا عنها لأنها كانت مستقرة في أنفسهم وأخذوها عمليا، وهذا هو الإشكال. لو أن الصحابة رضي الله عنهم وقع لهم الإشكال الذي وقع لمن بعدهم لسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجابهم فقطع كل خلاف. لكن لما الصحابة كانوا عارفين معنى الأحرف السبعة ومستقرة في أذهانهم يعلمون حق العلم لم يسألوا، وعدم سؤالهم أوقعنا في هذا الإخلاف، ولا لوم عليهم طبعا، ما بقولش كده عشان ألوم الصحابة، حاشا لله، حاشا لله، وحاشا أن نعيب على الصحابة رضي الله عنهم شيئا، رضي الله عنهم جميعا. لكن أنا أقصد إيه؟ إن الصحابة لم يكونوا يحتاجون أن يسألوا عن هذه المعنى، فكان واضحا. فكنهم يجي بعض العلماء ويقول هذا من المشتبه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا بعيد جدا. يبقى هذا القول لا يمكن أن نقبله، لأن بين أيدينا الآن قراءات متعددة كذلك، يعني ما أقول يخادعون ويخدعون، هذه قراءات متعددة، ملكي ومالكي، فإذا كانت غير معلومة يبقى ملكي ومالكي ويخادعون ويخدعون، هنوديها فين؟ تتجه إلى أي مسألة من مسائل العلم؟ القول الثاني هذا قول، وبيننا أنه قول يعني غير قول. القول الثاني إن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع اللي هي موجودة عندنا الآن، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وهذا القول ينسب إلى ناس كبار نسبوه إلى الخليل رحمه الله تعالى. طبعا ممكن يكون منسوب للخليل من غير تعيين هؤلاء السبعة اللي عندنا، لكن الخليل قصد بهذا المعنى إنها أحرف سبعة قراءات سبع، يعني مش شرط يكون يقصد نافع إلى آخره، لا، إنما قصد أنها قراءات سبع. وهذا القول بنى اعتماده، يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ العربية شيخ سيبويه رحمه الله تعالى. هذا القول اعتماده على أمرين: اعتماده على إن كلمة حرف من إطلاقاتها في اللغة قراءة، يبقى حرف تساوي قراءة، سبعة أحرف سبع قراءات. اعتماده الثاني على ما صنعه ابن مجاهد رحمه الله تعالى لما أراد أن يسبع السبعة، أراد أن يجمع كتابا في القراءات سبع السبعة، فألف كتابه السبعة اسمه كده، فجمع فيه قراءات أئمة سبعة اللي هم نافع بن كثير إلى آخر من ذكرهم في كتابه، هؤلاء سبعة. طيب تعالوا نشوف هذا الرأي، هل هذا الرأي له وجاهته الكبيرة؟ الجواب لا، حتى وإن قال به بعض الأئمة الكبار، حتى لو قال به بعض الأئمة الكبار. ليه يا إخواني؟ أنا ممكن أنسف هذا الرأي بكلمة واحدة بس، أن هؤلاء القراء السبعة أخذوا قراءاتهم بالاختيار، يعني ما رووه عن الصحابة، ما رووه عن التابعين، ما رووه عن التابعين أو الصحابة، بعض القراء قرأ على الصحابة، ماشي؟ فهذا اختيار. عندك نافع مثلا في نص عنه لما قال قرأت على 70 من التابعين، فما اجتمع عليه اثنان أخذته، ومن فرد به واحد تركته، هذا نسميه ايه؟ نسميه اختيار. فاختيار نافع من عدة قراءات وردت إليه معروف، هذا اختيار نافع. طب اللي تركه يكون تبع ايه؟ لابد أن يدخل تحت هذه السبعة، سبعة أحرف. إذا هذا أول شيء ننسف به هذا الرأي. قال نافع قرأت على 70 من التابعين، قال قرأت على هؤلاء فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم أخذت، وما شذ فيه واحد تركت حتى ألفت هذه القراءة. يعني ألفت يعني اخترت هذه القراءة. ابن مجاهد نفسه واحد سأله لماذا لا يكون لك اختيارا، قال واحد من الناس اسمه عبد الواحد بن أبي هاشم، قال سأل رجل ابن مجاهد لما لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل أو يحمل عنه، فقال نحن أحوج إلى أن نعمل أو أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. فكل قارئ من هؤلاء صاحب اختيار لا شك في ذلك، فكيف ننزل الاختيار منزلة الحرف من السبعة؟ فهذا بعيد. تمام. كذلك مما يرد به على أصحاب هذا الرأي إن هؤلاء السبعة متأخرين جدا بالنسبة لورود الحديث، وكذلك يرد عليه بكثرة القراءات، وإحنا عندنا سبعة بس، اللي ألف في القراءات بعضهم اقتصر على سبعة وبعضهم زاد إلى ثمانية وبعضهم نقص عن هؤلاء السبعة. عندك مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، هذا متوفى في بداية القرن الثالث سنة 224، ألف كتابا في القراءات ذكر فيه 15 قارئة. عندك أبو حاتم السجستاني رحمه الله تعالى، برضو ده متوفى في القرن الثالث سنة 255 أو 250 مختلف في وفاته، ألف كتابا في القراءات ذكر فيه 20 قارئا. ألف كتابا في القراءات ذكر فيه 20 قارئا. والعجيب مش من ضمن هؤلاء القراء العشرين ابن عامر ولا حمزة ولا الكسائي، شايفين؟ يعني لغى منهم 3 عمد في هذه القراءات 7. عندك مثلا أحمد بن جبير بن محمد الكوفي، هذا توفي 258، ألف كتابا في القراءات ذكر فيه 5 من القراء بس. عندك ابن جرير الطبري المفسر، هذا متوفى 310، ألف كتابا في القراءات ذكر فيه 22 قارئا، اسم الجامع، سماه الجامع، تمام. فموضوع أنهم 7 بس هذا بعيد جدا. صحيح صاحب الكامل الهذلي ألف في القراءات كتاب جمع فيه الكامل ده، جمع فيه 50 قراءة، فهذا مردود بكل هذا، كفاية كده. إذن فهذا يتضح أنه قول لا يرتقي حتى إلى مستوى الآراء المذكورة معه. قول هذا هيطلب مننا تحديد القراءات 7، وهذا غير مطلوب، بل القراءات أكثر من ذلك. ولعل هذا في رد على سؤال الأخت الفاضلة التي سألت كيف أحرف 7 وكيف قراءات 10. عندي لسه أقوال أهم مما ذكرته وعليها العمدة، وحيث إن الوقت قد انتهى فنقف عند هذا الحد، ونكمل هذا المبحث الجليل الجميل الصعب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل فيما ذكرنا في هذه الحلقة نفعا لنا ولكم أجمعين. بارك الله فيكم، وتقبل الله مني ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما فهمت النقطة المرادة يا أستاذة؟ نقطة إيه؟ الأخت أم عبد الرحمن بتقول نقطة الموافقة الأخيرة، يعني إيه؟ الموافقة الاحتمالية، صلوا على النبي، هذا يعني متعلق بالدرس السابق. الموافقة الاحتمالية، الصحابة رضي الله عنهم، عشان تفهموها معلش 5 دقائق بس سمحونا، الصحابة رضي الله عنهم لجنة سيدنا عثمان زيد بن ثابت والثلاثة الذين معه نسخوا مصحفا واحد؟ لا، هو أراد أن ينسخ من مصحف أبي بكر رضي الله عنه 10 نسخ ويذهب أو يذهب أو تذهب هذه المصاحف إلى الأمصار الموجودة عندهم في ذلك الوقت. فعاوزين كم نسخة يا أستاذة؟ عاوزين 10 نسخ، كذا نسخة. طيب الآن الصحابة رئيسهم عالم كبير، معلش سمحونا في هذا الألفاظ، أنا لا أقصد بها أني يعني أتجاوز مع الصحابة رضي الله عنهم، لكن هي الكلام العامي يخرج يعني بسببه ذلك أحيانا، ولا أريد والله إلا التوضيح والتبسيط، لكن الاحترام للصحابة ويعني هم فوق رؤوسنا جميعا رضي الله عنهم. فسيدنا زيد بن ثابت عالم كبير، هو رئيس اللجنة، عالم كبير، صح ولا لا؟ مميزات أو أكبر ميزة في سيدنا زيد أنه حضر العرضة الأخيرة، كتب العرضة الأخيرة وحافظ للقرآن. فمدام حضر العرضة الأخيرة هيكون عارف إيه؟ عارف قراءتها كلها، صح ولا لا؟ طيب لما تيجي كلمة فيها قراءات، هذه الكلمة اللي فيها قراءات يا أختي الفاضلة وكذلك الإخوة والأخوات جميعا، ممكن تكتب في جميع المصاحف بنفس الكتابة. يعني إيه؟ يعني كلمة مالكي ومالكي، الصحابة كانوا عارفين أن فيها قراءتين، القراءتين اللي قلنا الآن، يعني مالكي ومالكي. لو كتبوها بالألف، لو كتبوا كده بإثبات الألف مالكي، هل كنا نستطيع نخرج عليها قراءة مالك؟ ده سؤاله. لو كتبوها مالك يوم الدين مكتوبة كده بإثبات الألف ميم ألف لام كاف، هل ينفع نخرج عليها؟ ها؟ لا، ما ينفعش. طب لحظة واحدة شيخ محمد، سؤال ده سؤال تاني يا أستاذة ليلى، اصبري لو سمحتي أخلص بس كلام سؤال الأخت. الآن ما أقدرش أخرج قراءة مالكي إلا لو كتبنا ملكي بالحذف، فتكون ملكي موافقة تحقيقية، ملكي يوم الدين هذه موافقة إيه؟ تحقيقية، وافقت خط المصحف تحقيقا. طيب قراءة مالكي يسموها موافقة تقديرية، يعني قدر أن هذه القراءة تقرأ على كلمة ملكي إذ لا تعارض بينهما تقديرا، يعني قدر أن هذه القراءة موافقة لرسم ملكي لأنهما لا تعارض بينهما. طيب خذي مثال تاني، يخادعون ويخدعون، وما يخدعون وما يخادعون، لو كتبت على وما يخادعون بإثبات الألف قراءة أهل سما، تمام، لو كتبت على هذه القراءة، طب قراءة يخدعون الكوفيين وابن عامر نعمل فيها إيه؟ هيكون عندنا مشكلة، هيكون في مخالفة صريحة للمصحف، فكتبوها بالحذف حتى تقدر قراءة إيه؟ قراءة اللي بيثبت الألف، يكون قراءة تقديرية. طب القراءة الاحتمالية، يعني ما يحتمله خط المصحف، وهذا خاص بالتشكيل، خاص بالتشكيل إزاي؟ يعني فتثب أو التشكيل والنقط، لأن مصحف عثمان كتب بلا شكل ولا نقط كما تعرفون، صح ولا لا؟ فلما تيجي كلمة مثلا فتبينوا، قراءة فتثبتوا، ها هذه بنسميها ايه؟ يحتملها الرسم، ما فيش اي اشكال، ما فيش تعارض ابدا، هي نفس الحروف لكن النقاط تغيرت، صح؟ فهذا هو الموافقة الاحتمالية. وفي عندي كمان ايه مثلا نوع خلاف تاني اللي هو بقى ايه بحذف او اثبات، حذف حرف قلنا زي وسارعوا سارعوا، هذه لا تحتمل ان تكتب في مصحف واحد، فلازم تكتب بقراءاتها كلها في مصاحف متعددة. فكتبوا في مصحف ايه سارعوا، وده كان مصحف المدينة ومصحف الشام، وكتبوا في بقية المصاحف وسارعوا، لما ينفعش يكتبوا كلمتين، مش هينفع عمل في المصحف هامش، لكانت الفكرة موجودة، ولو كانت موجودة ما كانش هينفع، تمام كده؟ هذا الموافقة الاحتمالية. ابن الجزري كأنه جعل الاحتمالية والتقديرية واحدة، وهذا كلامه صراحة في النشر، هذا كلامه صراحة في النشر. في لسه بقى عندي سؤالين. قال إذا قررنا الأحرف السبعة متعلقة باللفظ دون المعنى، ما قولكم شيخنا في تأثير القراءات على الأحكام الشرعية؟ الأحكام من باب المعاني، معاني قرار جزء لا تعارض يا شيخ محمد، ليس المعنى الذي تقصده أنت في سؤالك، إنما أقصد المعنى، يعني بعضهم كما سيأتي إن أردنا أن نريد ذلك يقول السبعة أحرف الناسخ والمنسوخ، الحلال والحرام، الأمر والنهي والزجر، كل هذه أشياء معنوية لا علاقة لها باللفظ. أما ما قصدته أنت في سؤالك المحترم الجميل جدا، هذا له علاقة باللفظ والمعنى، ها حتى يطهرن، حتى يطهرن، هذا خلاف لفظي ترتب عليه خلاف معنوي، حتى يطهرن يعني حتى تنقطع أو ينقطع الدم، حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن ويرفعنا الحدث الأكبر اللي هو حدث الحيض يعني. فهذا هو المراد، واضح أخي الكريم؟ مصحف عثمان كان على سبعة أحرف أو على حرف واحد؟ لا، أستأذنك في تأجيل هذا السؤال، لم يأتي محله بعد، لسه بعد ما نخلص هنتكلم على مصحف عثمان رضي الله عنه. طيب معلش اكتفي بهذا، نتأخرنا جدا، علي وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدروس يا إخواني هنرفعها لكم في نهاية